لكل الحضور من فرقة الأصيل بأحلى الزهور نهدي التهاني لكل الحضور من فرقة الأصيل بأحلى الزهور نهدي التهاني لكل الحضور من فرقة الأصيل بأحلى الزهور تحية تحية تحية هي هي تحية هي تحية للشبان تحية للإخوان تحية للشبان تحية للإخوان تحية للضيفان تحية للعرسان رعى الله من أتى عرسنا لنحيا جميعا بإيماننا رعى الله من أتى عرسنا لنحيا جميعا بإيماننا رعى الله من أتى عرسنا لنحيا جميعا بإيماننا تحية هي هي تحية أو هي تحية أيوة هي تحية أو هي تحية للشبان تحية للإخوان تحية للشبان، تحية للإخوان، تحية للضيفة، تحية للعرسان. يلا عريسنا الغالي إليك سلامة، من كل ضيف أتى هذا المقام. عريسنا الغالي إليك سلامة، كل ضيف أتى هذا المقام. عريسنا الغالي إليك سلامة، من كل ضيف أتى هذا المقام. أيوة يلا تحية هي هي تحية هي تحية هي هي تحية هي تحية للشبان، تحية للإخوان، تحية للشبان، تحية للإخوان، تحية للضيفان، تحية للعرسان. طابت ليالينا طابت والله احلى الاماني نهديها، نزفها للعريس الله الله، نزفها للعروس الله الله الله، نزفها للعريس الله الله الله، نزفها للعروس نزفها للعريس. يلا يلا يلا هنوا هنوا هنوا هنوا أفراحنا ضاءت بها الدروب، يا مرحبا بكم شباب وشيوخ. أفراحنا ضاءت بها الدروب، يا مرحبا بكم شباب وشيوخ. أفراحنا ضاءت بها الدروب، يا مرحبا بكم شباب وشيوخ. أفراحنا ضاءت بها الدروب، يا مرحبا بكم شباب وشيوخ. أهلاوي مرحبا الله الله بكم يا فرحة، الله الله الله أهلاوي مرحى الله الله الله بكم يا فرحة، بكم يا فرحة. يلا يلا يلا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا طابت والله احلى الاماني نهديها، نزفها للعريس الله الله، وللعرس نزفها الله الله الله، نزفها للعريس الله الله الله، نزفها للعرس نزفها للعروس. يلا يلا يلا عرضه وماله دائما، من شئ الأولاد جلان فاهما. احفظي عرضه وماله دائما، من شئ الأولاد جلان فاهما. احفظي عرضه وماله دائما، من شئ الأولاد جلان فاهما. احفظي عرضه وماله دائما، من شئ الأولاد جلان فاهما. يحيى لدين الله الله الله، وينشر دعوة الله الله الله الله، يحيى لدين الله وينشر دعوة الله إن شاء الله، وينشر دعوة الله. يلا يلا يلا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا هنوا طابت والله للأماني نهديها، طابت للعريس الله الله، وللعرس طابت الله الله الله، نزفها للعريس الله الله الله، نزفها للعرس نزفها للعريس الله الله الله. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا لكل الحبايب ومن كان عازب لكل الحبايب ومن كان عازب لكل الحبايب ومن كان عازب لكل الحبايب ومن كان عازب عسى الله يبارك لنا عرسنا عسى الله يبارك لنا عرسنا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا لأن الله بالأفراح يهنيكم ويرحم جمعنا دوما يجزيكم ويرحم جمعنا دوما يجزيكم ويبارك لكم في ثغاريكم ويبارك لكم في ثغاريكم تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا حملناها على قلوبنا حملناها على قلوبنا يا محلاها لكل الحبايب ومن كان عازب لكل الحبايب ومن كان عازب لكل الحبايب ومن كان عازب لكل الحبايب ومن كان عازب عسى الله يبارك لنا عرسنا عسى الله يبارك لنا عرسنا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا أدام الله أفرحكم وبالخيرات يهنيكم كرام أوفياه مزيدهم ثناؤه كرام أوفياه مزيدهم ثناؤه نشدو ألحانا ندعو الرحمن نشدو ألحانا ندعو الرحمن تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا حملناها على قلوبنا يا محلاها لكل الحبايب ومن كان عازب لكل الحبايب ومن كان عازب عسى الله يبارك لنا عرسنا عسى الله يبارك لنا عرسنا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام فلثنا غصن رقيق وسراسر بالحمامة ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام فلثنا غصن رقيق وسراسر بالحمامة ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام فلثنا غصن رقيق وسراسر بالحمامة أو تغنى عن دليب معلنا عرس الهمامة وسرى في الكون عطر من أريج ابن الكرامة أو تغنى عن دليب معلنا عرس وسرى في الكون عطر من أريج ابن الكرام أو تغنى عن دليب معلنا عسى الهمام وسرى في الكون عطر من أريج ابن الكرام ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام من ثنى غصن رقيق أو سرى سلب الحمام ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام من ثنى غصن رقيق أو سرى سلب الحمام منكم الأفراح شاعت مثل نور بظلام مثل هذا عرس يوما رأى قط الأنام منكم الأفراح شاعت مثل نور في الظلام مثل هذا العرس يوم ما رأى قط الأنام منكم الأفراح شاعت مثل نور في الظلام مثل هذا العرس يوما ما رأى قط الأنا من ثنى غصن رقيق أو سرى سلب الحمام ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام من ثنى غصن رقيق أو سرى سلب الحمام الأصل تهدي التحية للعريس بدري التمام بالأغاني والتهاني في البداية والختام الأصل تهدي التحية للعريس بدري التمام بالأغاني والتهاني في البداية والختام يا أصل تهدي التحية للعريس بدري التمام بالأغاني والتهاني في البداية والختام ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام من ثنى غصن رقيق أنسرى سلب الحمام ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام من ثنى غصن رقيق أنسرى سلب الحمام ألف مبروك ونهدي للعريس منا السلام من ثنى غصن رقيق أنسرى سلب الحمام بحلى نغم هنينا هنينا وللعريس المحترم هنينا هنينا هنينا بحلى نغم هنينا هنينا ولك عريس يا محترم هنينا هنينا هنينا فرح مبرور هنينا هنينا منا وحبور هنينا هنينا يحبوه الله هنينا هنينا في رضاه هنينا هنينا فرح مبرور منا وحبور يحبوه الله من فيض رضاه هنينا هنينا هنينا عرسك المغمور هنينا هنينا بالحب والفرحة هنينا هنينا أحد في أحلى عطور هنينا هنينا اطير لك غنى بعرسك المغمور بالحب والفرحة أحد في أحلى عطور هنينا هنينا هي هنينا مرحبا ببدر التمام يا الله الله الله الله يا هلال بدا بجنح الظلام يا الله الله الله الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا الله الله الله الله يا هلال بدا بجنح الظلام يا الله الله الله الله يا هلال بدا بجنح الظلام يا هلال بدا بجنح الظلام لو علمنا مجيئكم لا فرشنا مهجة القلب أو سواد العيون لو علمنا مجيئكم لا فرشنا مهجة القلب أو سواد العيون مهجة القلب أو سواد العيون مهجة القلب أو سواد العيون مرحبا مرحبا ببدر التمام يا الله الله الله الله يا هلال انت دا بجنح الظلام يا الله الله الله الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا الله الله الله الله يا هلال انت دا بجنح الظلام يا الله الله الله الله يا هلال انت دا بجنح الظلام يا هلالان بدا بجنح الظلام يا ضيوف العريس اهلا وسهلا هكذا هكذا الوفا والحمية يا ضيوف العريس اهلا وسهلا هكذا هكذا الوفا والحمية